أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ما سنح لنا بالبال وبيانه على الوجه المقرر عند القوم. طبعا هذه الجملة، هذا ما سنح لنا بالبال، لابد تكون من تتمة الفقرة السابقة، انتهى. الآن يريد يقرر المطلب السابق على مبانيه، يريد يقرره على مباني الحكمة المشائية فيما يتعلق بالبيان الأول أو التقريب الأول. في الواقع بأنه بغض النظر عن ما يمكن أن يقال بالنتائج وأنها صحيحة أو ليست بصحيحة، أساسا لابد أن يقع الكلام أولا في المقدمات التي استند إليها صدر المتألهين من جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، من الحركة الجوهرية، من أن الموت معناه وصول النفس إلى الفعلية المحضة ونحو ذلك، مجموعة من المقدمات التي أشرنا إليها فيما سبق. وواقعا أن تلك المقدمات تحتاج إلى مؤونة كبيرة جدا لإثبات مدعيات تلك المقدمات، فضلا عن مسألة ما قبل تلك المقدمات من أصالة الوجود، من التشكيك في الوجود، من اتحاد العاقل والمعقول. هذه مجموعة من المباني لابد أن تتم في الرتبة السابقة حتى ننتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فمن قبل جميع تلك المباني فهذه النتيجة ينتهي إليها، وإلا إذا ناقش في بعض تلك الأسس والمقدمات فإن النتيجة لا يمكن أن تؤخذ. هذا أولا. وثانيا بأنه قال أنه يلزم في النتيجة، الآن بعد الملاحظة بنائية لا مبنائية، أنه يلزم لو أرادت النفس التي وصلت إلى الفعلية أن تتحد مع البدن الذي هو بالقوة، يلزم اتحاد ما بالفعل مع ما بالقوة. أنا واقعا كلما تأملت أن صدر المتألهين في هذا المطلب ماذا يريد أن يقول، ما المحذور في أن يتحد ما بالفعل وما بالقوة؟ أساسا التركيب الحقيقي والتركيب الطبيعي لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا ما بين شيئين، أحدهما بالفعل والآخر ماذا؟ والآخر بالقوة. ما المحذور أنه يقول أنه يلزم أن يكون أحدهما بالقوة، أحدهما بالفعل والآخر ماذا؟ بالقوة. أساسا لا يتحقق عندنا تركيب اتحادي إلا ماذا؟ إلا من هذا الطريق. على أي الأحوال، أنا هواي ما أريد أطيل أنه في المناقشة، إذا هواي صار بحث مناقشة قد أنه يضعف المطالب في أول الأمر، هل نمشي شوية بعد ذلك. المهم الإنسان إذا قبل تلك المقدمات يمكنه الاستناد إلى هذه النتيجة، هذا أولا. وثانيا التقريب الثاني المبني على كلمات الحكمة المشائية. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يبين كيفية العلاقة القائمة ما بين المادة والصورة. أنا أبين طريقة الاستدلال ثم أبين بعض النكات ثم أطبق. يقول أولا لابد من معرفة العلاقة القائمة ما بين المادة والصورة. هذا أولا. وثانيا نقول أن العلاقة بين النفس والبدن كالعلاقة بين المادة والصورة. ثم يأخذ النتيجة. إذن في المقدمة في الأمر الأول في هذا البيان لكلمات المشائين لابد من بيان ماذا؟ من بيان العلاقة بين المادة والصورة. فيما يرتبط ببيان العلاقة بين المادة والصورة، أتصور الإخوة درسوا في محله من البداية النهاية المنظومة المنهج، من أن العلاقة والتركيب بينهما تركيب اتحادي، والتركيب الاتحادي بين شيئين لا يكون إلا بأن يكون بينهما فقر وحاجة، وإلا إذا لم يكن بينهما فقر وحاجة لما وجد بوجود واحد، بل كان التركيب انضماميا. والفقر والحاجة لا تتحقق إلا في الربط الوجودي، والربط الوجودي لا يوجد إلا في محور العلية والمعلولية. إذن العلاقة بين المادة والصورة تتمحور في محور أين؟ في محور العلية والمعلولية. من هنا قرأتم في محله من أن الصورة هي الشريكة العلة للمادة، أصل وجود المادة، وأن المادة أيضا لها دور في تحقق الصورة. وبتعبير الحكيم السبزواري أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى على وجه غير دائر، لا يلزم منه الدور. لماذا لا يلزم؟ في جملة واحدة، التفت إليها، في جملة واحدة، أن المادة محتاجة إلى الصورة في كانت تامة في أصل وجودها، أما الصورة محتاجة إلى المادة لا في كانت تامة، بل ماذا؟ في كان الناقصة، يعني في تشخصها، في تعينها، في أحوالها، في أفعالها، في هيئاتها وكيفياتها. واضح المطلب؟ إذا تحققت العلاقة بهذا النحو، عند ذلك إذا كانت العلاقة بين المادة والصورة في محور العلية والمعلولية، بعد يعقل الانفكاك بينهما أو لا يعقل الانفكاك؟ ها؟ لا يعقل الانفكاك بينهما وجودا وعدما، يعني إذا وجد أحدهما وجد الآخر، إذا عدم أحدهما عدم ماذا؟ عدم الآخر. ما واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن هذا هو أصل البيان في الأمر الأول، وهو بيان العلاقة بين المادة والصورة، حتى من خلاله ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني، وهو أن علاقة النفس والبدن كعلاقة المادة والصورة. جيد جدا، خلي شوي نطبق من العبارة، لأنه إذا أقول الجميع لعله ما نصل إلى تطبيق العبارة. قال: وبيانه، يعني بيان ما تقدم ذاك الوجه العرشي الذي قال بأنه علمنا ببرهان قوي، وبيانه على الوجه المقرر عند القوم عند الحكمة المشائية أن الصورة في كل مركب طبيعي من مادة وصورة. المركب الطبيعي على مباني المشائين ما هو؟ هو المركب من مادة وصورة. حتى هذه سواء إلى قوله أو طبيعة، اجعلوها بين شارحتين. ما هو المراد من الصورة؟ يقول الصورة سواء كانت نفسا أو كانت ماذا؟ أو كانت طبيعتان. فيما يرتبط ببيان الفرق بين النفس وبين الطبيعة، كلتاهما صورة، يعني النفس صورة نوعية والطبيعة أيضا ماذا؟ صورة نوعية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أشرت إليه في الجزء الثاني من دروس الحكمة المتعالية صفحة 377، هناك بينت الفرق بين النفس وبين الطبيعة. التفت لي جيدا، هناك العبارة هكذا: تنقسم النفس إلى أرضية وسماوية فلكية. باعتبار أن هؤلاء القوم، يعني الحكمة المشائية، كانوا يعتقدون كما أن للموجودات الأرضية نفوس، للموجودات أو الأفلاك السماوية أيضا ماذا؟ نفوس، عفوا، كما أن للموجودات الأرضية نفوس، كذلك للموجودات الفلكية ماذا؟ نفوس. من هنا كانوا يقسمون النفس إلى أرضية وإلى ماذا؟ وإلى فلكية. وعندما يقولون عنصري في قبال ماذا؟ في قبال الفلكي. عندما يقولون نفس عنصرية، يعني في قبال النفس ماذا؟ النفس الفلكية، لأن هذيك كانوا يعتبرونها خارج العناصر الأربعة. هذه على الطبيعيات القديمة اللي كتبهم مملوءة بهذه الاصطلاحات. أنا إنما أقرأ هذه الاصطلاحات وأوضحها حتى الإخوة يستطيعون مراجعة تراث القوم. قال: والأرضية تنقسم إلى نباتية وحيوانية وإنسانية. لأننا وعدنا الإخوة كلما بحث يرتبط بالنفس فبمقدار قليل إحنا أصول المطلب نبينه. توضيح ذلك، هذا الانقسام ما هو؟ أن الأفعال الصادرة عن الشيء أو عن الناس على وتيرة واحدة، كما للأفلاك، لأنهم كانوا يعتقدون أن النفوس الفلكية أفعالها على ماذا؟ على وتيرة واحدة. وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة، إذن صدور الأفعال إما على نحو واحد، على وتيرة واحدة، أو لا على نحو واحد، بل على جهات مختلفة كما للإنسان والحيوانات. ومنها، أي من النفوس، ما يصدر ما لا يصدر الفعل عنها عن إرادة وإدراك، ومنها ما يصدر عن إرادة ماذا؟ وإدراك. هذا تقسيم آخر. وينقسم إلى ما يكون على وتيرة واحدة على نحو القوة المسخرة، كما للبسائط العنصرية من الميل إلى المركز أو المحيط، أو ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات، كما للنبات والحيوان من أفاعيل القوة التي توجب كذا. التفت جيدا، فالقوة السخرية، هذه الصورة النوعية، تسمى ماذا؟ تسمى طبيعة أو صورة طبيعية. وما عداه تسمى ماذا؟ تسمى صورة نوعية نفس. إذن هنا عندما يقول سواء كانت نفسا، اتضح ما هو؟ أو طبيعة. إذن النفس والطبيعة من انقسامات ماذا؟ الصورة النوعية. فالنفس هذه إما نباتية، فلهذا أتجد هؤلاء من بعد الجماد تبدأ عندهم ماذا؟ تبدأ عندهم ماذا؟ النفس، نفس نباتية، نفس حيوانية، نفس إنسانية اللي هذه مرتبطة بالعناصر، ونفس فلكية اللي هي ما وراء ماذا؟ العناصر. واضح المطلب؟ إذن يقول: في كل مركب طبيعي من مادة وصورة، سواء كانت تلك الصورة نفسا أو كانت تلك الصورة ماذا؟ طبيعة. بينها، يعني بين الصورة، بينها وبين مادتها، في كل مركب طبيعي بين الصورة وبين المادة. هسه أيضا المادة ماذا؟ قسم واحد له أقسام، أيضا اجعلوه بين شارحتين. سواء كانت المادة بدنا حيوانيا أو جسما طبيعيا أو بدنا نباتيا او امرا اخر كالجسم المثالي. هذه ايضا اغلقوا الحاشرة، اقول الشارحة، الشارحة اغلقوها. هذه سواء مرتبطة بالمادة، يعني المادة تارة تكون بدنا انسانيا واخرى بدنا حيوانيا وثالثة بدنا نباتيا ورابعة ماذا؟ ها؟ بدنا طبيعيا، بدنا طبيعيا كالحجر، بدنا طبيعيا واخرى ماذا تكون؟ جسما مثاليا، فانه ايضا جسم ولكنه جسم مثالي. خب، ان الصورة في كل مركب طبيعي من مادة وصورة بينها، اي بين الصورة وبين مادتها نوع اتحاد، لانه مركب طبيعي، فاذا صار مركب طبيعي يوجد اتحاد، فاذا صار اتحاد بينهما يعني شنو الاتحاد؟ متى يتصور؟ فيما بينهما فقر وحاجة. اذا كان فقر وحاجة اذا يكون في محور ماذا؟ في محور العلية والمعلولية. اذا صار في محور العلية والمعلولية بعد لا يمكن ان يزول احدهما ويبقى الاخر، ما دام مادة وما دام صورتان. اما اذا لم يكن مادة بعد يمكن ان ينفك عن ماذا؟ عن الصورة. اما اذا لم يكن صورة، هذا من باب التخصص، بعد مو من باب التخصيص، هذا الاستثناء بعد من باب الاستثناء المنقطع لا من باب الاستثناء المتصل. قال نوع اتحاد، واذا كان نوع اتحاد لا يمكن زوال احداهما وبقاء الاخرى، ولكن بهذا القيد بما هما مادة او صورة، بحيثية كونه مادة، بحيثية كونه صورة، يمكن الانفكاك بينهما او لا يمكن؟ لا يمكن. هسه لماذا؟ فان نسبة المادة الى الصورة نسبة النقص، كمل الجملة، الى الكمال، ناقص الجملة، فان نسبة المادة الى الصورة نسبة النقص الى ماذا؟ الى الكمال. يعني هذا الموجود الواحد، هذا الوجود الواحد له مرتبة او مرتبتان، ها؟ مرتبتان ان صح المثال. ابو الطبقة لو ابو طبقتين هو، ها؟ هذه فد عمارة، فد وجود ابو طبقتين، طبقة منهم مادة وطبقة منهم ماذا؟ صورة. المادة المرتبة النازلة والصورة المرتبة ماذا؟ ها؟ بعبارة اخرى، المادة مرتبة نازلة والصورة كمال تلك المرتبة، تمام تلك المرتبة. لهذا قال فإن نسبة المادة إلى الصورة نسبة النقص إلى الكمال، كما برهن عليه بالبيانات الحكمية والتعليمات الإلهية. وعلى هذا الأساس فوجود كل مادة إنما هو ماذا؟ بصورتها. هذه كانت تامة، احتياج المادة إلى الصورة في ماذا؟ في أصل الوجود، في كانت تامة، بصورتها التي يخرج بها، أي تخرج المادة التي كان مفروض أن يقول تخرج، التي تخرج بها أي المادة من القوة، تخرج المادة بها أي بالصورة من القوة إلى الفعل. أما حاجة الصورة إلى المادة في ماذا؟ بعد مو في أصل وجودها، وإنما في هديتها. هذه هي الصورة، هذه يعني في تعينها، ها؟ في تعينها. إذا تذكرون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذا المعنى وين أشار إليه؟ في بداية الحكمة في صفحة 75 قال وأما فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها وتشخصها. وما معنى تعينها وتشخصها؟ يعني أنها لها هذا الطول، لها هذا العرض، لها هذا العمق، لها هذه الهيئة، لها هذه الأشكال، في هذا الزمان، في هذا المكان، هذه كلها مرتبطة ماذا؟ باستعدادات المادة. إذن الصورة مو في كانت تامة محتاجة إلى المادة وإلا يلزم الدور، وإنما أين تحتاج؟ في كان الناقصة. فلهذه قال عبارته وهدية كل صورة من حيث ذاتها وماهيتها، مو وماهياتها، وماهيتها ب بما هي تلك الصورة بما لها من الحد الوجودي بمادتها بمادة تلك الصورة التي هي حاملة تشخصها ومخصصة أحوالها وأفعالها ماذا؟ الخاصة. النتيجة التي نأخذها من ذلك يقول فإذا تكونت مادة من المواد بما هي مادة فهي إنما تكونت بتكون صورتها معها التي من سنخ تلك المادة. هذه جملة مهمة احفظها، وهو أن كل مادة تكون معها صورة، ولكن أي صورة مع أي مادة؟ لو كل مادة إنما تسانق ماذا؟ صورة معينة. إذا كانت المادة بدنا نباتيا أي صورة تسانقها؟ لو الذي يسانقها هو ماذا؟ نفس النباتية. إذا كان البدن بدنا حيوانيا فنفس حيوانية، إذا كان البدن إنسانيا فنفس ماذا؟ إذا كان البدن بدنا مثاليا فنفس ماذا؟ فنفس مثالية. فلهذا جاء بهذه العبارة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذه نقطة هواي أساسية، وهو أنه لا يتبادر إلى الذهن أحد بأنه هذه الأبدان واحدة ولكن النفوس ماذا؟ متعددة. لذا قلنا بالأمس بأنه مو فقط تكامل في النفس وإنما تكامل ماذا؟ في البدن أيضا. فإن البدن النباتي له مجموعة من الخصائص، والبدن الحيواني له مجموعة من الخصائص، والبدن الإنساني له مجموعة ماذا؟ من الخصائص. قال فإذا تكونت مادة من المواد فهي أي تلك المادة إنما تكونت بتكون صورتها معها تلك الصورة التي هي من سنخ ماذا؟ من سنخ المادة. نتيجة بعد من الواضح بأنه التلازم مو فقط تلازم وجودي، تلازم وجودي وتلازم ماذا؟ تلازم عدمي. وبإصطلاح الحكمة المشائية، التفتوا جيدا، كون فساد تكونت فسدت، هذه تكونت فسدت، هذا إصطلاح ماذا؟ إصطلاح مشائي. فإذا تكونت المادة تتكون الصورة، تكونت الصورة تتكون المادة، فسدت المادة فسدت ماذا؟ فصلت الصورة. لأن هؤلاء خب لا يقبلون بالخلع بعد اللبس أو اللبس بعد الخلع، وإنما يقولون ماذا؟ يقولون بالكون والفساد. يقول وإذا فسدت المادة فسدت معها صورتها. لماذا تفسد معها صورتها؟ وكانت تامة هي ما محتاجة. يقول لا، باعتبار أنها بينهما تلازم. فإذا كان بينهما تلازم لا معنى لأن يفسد أحدهما دون الآخر. فإذا فسدت لا هسا أبي، إذا تنتظر أبي. وإذا فسدت معها ماذا؟ صورتها. خلي ذهنك هسا هنا ملتفت لإشكال جناب الشيخ، ملتفت أنه خب الصورة ما محتاجة إلى المادة في أصل وجودها، لماذا تفسد؟ قال لما علمت أن صورة كل شيء تمام الشيء وكماله. وهل يعقل أن يزول أصل الشيء ويبقى تمامه؟ واضح؟ لأن المفروض أن الصورة ماذا؟ هي المرتبة العالية من المادة، فمع الزوال المادة الذي هو أصل الشيء بعد يمكن أن يبقى تمامه وكماله أو لا يعقل؟ لا يعقل. هذه لما علمت دفع دخل هذا الإشكال المقدر، وهو أنه خب لماذا إذا فسدت الصورة تفسد المادة؟ صحيح، أما إذا فسدت المادة تفسد الصورة لماذا؟ يقول باعتبار أن الصورة ماذا؟ تمام الشيء وكمال الشيء. على هذا الأساس فوجود الشيء الناقص الذي هو المادة، هذه تعبيرات بعد متعددة، فوجود الشيء الناقص من حيث هو ناقص ماذا؟ مستحيل، لأن تمام الشيء مقومه وعلته. مستحيل وجود المادة. لماذا يستحيل وجود المادة؟ لأن هذا الكمال والتمام ليس أمرا عرضيا، بل هو أمر ماذا؟ أمر ذاتي مقوم لوجوده، مقومه وعلته. هسه العله هنا مو مراد الا العله الفاعليه، يعني في مرتبتي جزء العله، في مرتبتي شريك العله. وكذا كمال الشيء بما هو كمال الشيء اذا فسد، فسد ماذا؟ فسد ذلك الشيء. هسه نقطه، نعم هذه لو كانت في اول الصف كان افضل. جيد جدا. خب هذه القاعده الى هنا اتضحت. سؤال، يوجد استثناء او لا يوجد استثناء؟ بعض المتألهين يقول نعم يوجد استثناء، ولكن هذا الاستثناء بعد ليس استثناء متصلا، ليس تخصيصا، بل هو ماذا؟ استثناء منفصل. وهو ماذا؟ فمرجعه الى التخصص. يعني شنو؟ يعني ما دام كونه مادة يستحيل ان يوجد من غير صورة، ما دام كونه صورة الذي هو تمام المادة وكماله يستحيل أن يوجد ماذا؟ من غير مادة. فلهذا ذكرنا في أبحاث البداية والنهاية أن الصورة ما دامت في عالم المادة يمكن أن تنقلع عن المادة أو لا يمكن؟ في عالم الطبيعة لا يمكنها أن تتعرى عن المادية. وكذلك المادة ما دامت في هذا العالم لا يمكنها أن تتعرى عن الماذا؟ عن الصورة. لعد هذا النعم في ماذا يرجى أن يقول؟ يقول نعم للصورة نحو وجود آخر تتعرى به عن المادة، ولكن بعد لا بما هي صورة بل بما هي فعلية محضة مجردة ماذا؟ مفارقة للمادة. إذا الاستثناء بعد متصل ومنقطع. لا بما هي الصورة تتعرى عن المادة، هذا محال، بل بما هي ماذا؟ بما هي فعلية. بعبارة فلسفية عند اصطلاح هؤلاء القوم، النفس بما هي النفس. حتى هذا خلوه هذا البحث باعتبار مرتبط بالأمر الثاني. ما هذه الصورة ما دامت فيها حيثية الصورة لا تتعرى عن المادة، فإذا تعرت بعد صورة أو ليست بصورة؟ ليست بصورة. والمادة بما هي مادة لصورة تتعرى عن الصورة أو لا تتعرى؟ لا تتعرى. هذا يريد أن يبين هذين الاستثناءين بنحو الاستثناء المنفصل، بنحو التخصص لا بنحو التخصيص. قال نعم ربما تكون الصورة، التفت إلى القيد، لا بما هي صورة لشيء. لعد لماذا تسميها صورة؟ يقول تعلمون أن الصورة لها اصطلاحات متعددة، واحدة من معاني الصورة يعني الفعلية، الفعلية المحضة. قال ربما تكون الصورة لا بما هي صورة لشيء، بل بأي شيء، بأي اعتبار، بل باعتبار كون الصورة ذاتا مستقلة وصورة لذاتها، مو صورة ماذا؟ وصورة للمادة، مو لذاتهما، غلط، وصورة لذاتها، هذه لها وجود آخر. وحينئذ بهذا النحو وجود للصورة، وحينئذ وجودها لا يستلزم وجود مادة ماذا؟ معها. وكذلك في جانب المادة، وكذلك قد تكون لمادة الشيء لا بما هي مادة للشيء تقوم بصورة أخرى. خلي ذهنك جيدا. يقول المادة أيضا يمكن أن تكون مادة ولكن لا لصورة معينة. إذن المادة يمكن أن تتعرى على الصورة أو لا يمكن؟ الجواب كلا، محال مطلقا. نعم يمكن أن تتعرى عن صورة معينة، مو عن مطلق ماذا؟ عن مطلق الصور. أما بخلاف النفس، بخلاف الصورة، فإنها يمكنها أن تتعرى ماذا؟ عن المادة أصلا لا تحتاج إليها مطلقا. بخلاف المادة فإنها ما دامت مادة فإنها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صورة. نعم لا تحتاج إلى صورة معينة بخصوصها. قال وكذلك قد تكون لمادة الشيء لا بما هي مادة له تقوم بصورة أخرى غير تلك الصورة الأولى، فتوجد المادة مع الصورة الجديدة وتتحد المادة بالصورة الجديدة ولكن في نحو آخر ماذا؟ من الوجود، لأنه إذا تعددت الصورة تتعدد ماذا؟ تتعدد المادة أيضا. فلماذا يجوز في المادة ذلك؟ يقول باعتبار أنكم قرأتم في محلية، إحنا عندنا مادة أولى وعندنا مادة ثانية، بتحقق المستعد له يبطل تبطل المادتين معا، لو المادة الثانية فقط تبطل المادة الثانية، أما المادة الأولى باقية، فإذا كانت باقية فتستطيع أن تأخذ ماذا؟ صورة أخرى. يقول وذلك لأن حقيقة المادة في ذاتها حقيقة مبهمة ماذا؟ جنسية. شأنها، شأن هذه المادة المبهمة الجنسية، شأنها الاتحاد، ولكن الاتحاد بماذا؟ بالفصول لو بالصور، ها؟ بالفصول لو بالصور. عبر شأنها الاتحاد بمبادئ فصول. إذا يتذكر الإخوة قلنا الفاصل مبدأه من أين ينتزع؟ من الصورة. فالمادة لا تتحد مع الفاصل، وإنما تتحد مع مبدأ الفاصل الذي هو الصورة. فالاتحاد بين المادة والصورة والجنس والفاصل، لا بين الفصل والمادة أو الجنس والصورة، لأنه مع اختلاف الاعتبار كما قرأتم. قال شأنها الاتحاد، يعني المادة بمبادئ فصول، هذه الفصول متخالفة، هذه الفصول المتخالفة مبادئها ما هي؟ هي صور نوعية. فكما أن كل حصة من الجنس إذا عدمت عدم معها الفصل المحصل لها، كذا وكذا إذا عدم ذلك الفاصل عدمت تلك الحصة الجنسية التي يتحد معها ويتقوم بها مع نوعان. هذا الواضح بعضها. إذن على هذا الأساس المادة، ولكن أي مادة؟ الحصة الخاصة بهذه الصورة تبطل ببطلان ماذا؟ الصورة. وهذه الصورة الخاصة تبطل ببطلان ماذا؟ هذه الحصة من المادة. وهذا لا يستلزم بطلان أصل المادة والاستعداد. قال فكما أن كل حصة من الجنس، لأنه في الإنسان ماذا يوجد؟ يوجد الحيوان بما هو جنس عام له حصة من الحيوان. من الواضح أنه في الإنسان لا يوجد الحيوان بما هو جنس عام، حصة من الحيوان متحدة مع ماذا؟ مع الفاصل. فكما أن كل حصة من الجنس إذا عدمت تلك الحصة عدم معها الفصل المحصل لتلك الحصة، كذا وكذا إذا عدم ذلك الفاصل عدمت ماذا؟ مو عدم الجنس، أي شيء يعدم؟ عدمت تلك الحصة الجنسية التي يتحد الفصل مع تلك الحصة ويتقوم الفصل بتلك الحصة ماذا؟ نوعان. فكذلك هذه نقطة. الآن انتهينا من القاعدة التي يقولها أهل الحكمة. فكذلك كل نفس نسبتها إلى البدن كذلك. ما أدري الآن بعد صور الاستدلال بعد اتضحت ما هي النسبة بين النفس والبدن؟ يقول النسبة بينهما هي النسبة بين الصورة والمادة. يمكن الانفكاك بين النفس وبين البدن ما دام نفسا وما دام بدنا او لا يمكن؟ كما لا يمكن الانفصال والانفكاك بين المادة وبين الصورة، فكما ان للصورة نحو اخر من الوجود بعد تحتاج الى المادة او لا تحتاج؟ لا تحتاج. كذلك للنفس نحو آخر من الوجود بعد تحتاج إلى البدن أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. هسأل الآن هنا يأتي الاستدلال. طب هذه النفس بعد الموت صارت ماذا؟ نفس بعد هي أو ليست نفسا؟ هل أبين لك اصطلاحنا؟ اصطلاح النفس في كلمات الحكماء والمتكلمين يعني ذلك البعد، ذلك الموجود الذي له علاقة تدبيرية للبدن. أما إذا لم يكن بعد تدبير بعد يصطلح عليه نفس أو لا يصطلح، هذا بعد ما يسمى نفس، هذا اصطلاح، احفظوا الاصطلاح. بعد لا تقولون بأنه بعد مفارقة البدن، بعد مفارقة البدن هذه النفس، بعد هذه مو نفس. إذا قيل عليها نفس فهو مجاز، وإنما هي ماذا؟ هي عقل بعد. ولهذا في مباحث النفس أشكل صدر المتألهين على الأفلاطونيين، قال قبل وجود البدن هذه النفس لا يعقل أن تكون موجودة، لأن حقيقة النفس حقيقة تدبيرية ماذا؟ للبدن، ومع عدم وجود البدن يمكن أن توجد نفس أو لا يوجد. إذن إذا كانت موجودة، موجودة بما هي نفس لو بما هي عقل؟ هذا مرجعه إلى قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا مو وجود النفوس قبل الأبدان، هذا لها للنفوس نحو من الوجود قبل تحقق ماذا؟ الأبدان، ولكن لا بما هي نفس بل بما هي عقلون. هذه النكتة واضحة ولا؟ خب جيد جدا. إذا فارقت النفس البدن بعد هي نفس أو ليست بنفس، بعبارة أخرى بعد هي موجود تدبيري لو موجود مفارق، موجود متعلق لو موجود مفارق، أي منهما؟ مفارق. جيد جدا. الآن تريد أن تتعلق ببدن آخر، المفروض التناسق هذا، بعد تريد أن تتعلق، تريد أن تتعلق بها بما هي نفس لو بما هي عقل، أي منهما؟ فإن كانت تريد أن تتعلق بما هي نفس فلا نفس حتى تتعلق، وإن أرادت أن تتعلق بما هي عقل يلزم التناقض، لأن حقيقة العقل هو الارتباط والتعلق لعدم التعلق، يلزم أن يكون مفارقا وليس بمفارق. واضح الاستدلال؟ قال فإن النفس من حيث هي نفس، كان عندنا أستاذنا الله رحمة الله تعالى عليه سيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه، أنا في مقدار حضرت الجزء التاسع من الأسفار عنده رحمة الله تعالى عليه في بيته اللي كان قريب من الحرم، وأيضا حضرت في مقدار من الجزء الأول وبعد ذلك انقضى. بعض الأحيان كان يقرر المطالب، الأمثال تضرب ولا تقاس، كان يقرر المطالب وبعد ذلك يقول لو كان صدر المتألهين في مجلسنا لفرح لما قررت له من المطالب. فإن النفس من حيث هي نفس، فإن النفس من حيث هي نفس، هي مو هو، هي بعينها صورة نوعية للبدن وعلة صورية لماهية النوع المحصل النفساني. هذا بعد تقدم فيما سبق، دائما قلنا الصورة صورة إلى المادة وعلة صورية ماذا؟ للنوع، والمادة مادة للصورة ولكن علة مادية ماذا؟ للنوع. هذا أيضا كذلك. قال فإن النفس من حيث هي نفس، عفوا، فكذلك حال كل نفس نسبتها إلى البدن الخاص بها في الملازمة بينهما في الكون والفساد، لأن الكلام على الحكمة المشائية. فإن النفس من حيث هي نفس هي بعينها صورة نوعية للبدن وعلة صورية لماهية النوع المحصل النفساني، والبدن بما هي بدن مادة للنفس المتعلقة بهذا البدن وعلة مادية ماذا؟ للنوع. وقد علمت غير مرة أن النفس ما دامت تكون ضعيفة الجوهر خسيسة الوجود تحتاج إلى مقارنة البدن الطبيعي كسائر الصور والأعراض، يعني ما دامت ضعيفة الوجود تحتاج إلى مقارنة ماذا؟ البدن. فإذا كان الأمر بينهما أي بين النفس والبدن على هذا النحو كان التلازم في الوجود يعني بين البدن والنفس والمعية الذاتية بينهما على الوجه الذي تقدم ذكره في مبحث تلازم الهيولى ثابتا لا محالة. بعد الأخوة تعبوا قالوا إن شاء الله هي تتمة العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.